بالله يا سود الليالي على الهون ما دام غابت فالموالي يظنوني ابترت الايام وابليس ملعون سبب جفا بين الكرى والجهوني لا عاد لا جمره ولا عاد غليون لكن دقايق ركزوا واسمعوني ابليس صرح في وكاله يقولون قال العرب بعد المشاكل دعوني وانا حضرت وجيت غالي وممنون وقدر الداعي مكسب زبوني يا ابليس وش قصه سباق الماراثون بعد ما شفنا فيلمها الماراثوني صارت جميع الشان افلام كرتون الدبلجه في البرمجه واعذروني الحق واضح ما يبي زوم كانون واضح وضوح الشمس بس تفهموني يا ابليس لو القدره تحرر الكون يمكن ما تترك يابسات القصوني انا ادري ينكتمون وان غير يكيمون ميانه هزت اخبار انتوني والصعب والكايد بذر ربي يهون يهون وانت اللي تهان وتهوني نبي صلاح الدين والدين مضمون يصلح ما تفسد هالبشر والغروني ومجنون ليلى بعدها غير هالفين مجنون واحد يبي يقرض علاج الجنوني وما فيهم اللي صاحب الصوت تكفون تكفون يا اهل المعرفه عالجوني والمنتخب وضعهم للدون فالدون روح مع المدريدي البرشلوني يا ناصر الجاهر خذ العلم ما تكون الحلقه في دين القروني يشل وينزل على ما يريدون يبي يطبق خطة الكاتالوني والشاعر اللي يبغي يلقاه موزون ما هو شرط يجر بعض الحوني بعض القصايد ما تبي جرة الحون وبعض الحون أصحابها هيضوني طعم الخطايا والجفا طعم ليمون خص اللجات الربعك الأغربوني في نعمة الدنيا فلانيب مفتون أفتوني أهل الدين ما وهقوني ولقيت كم واحد يسمى بقارون لكن صك الباب دونه ودوني لقيت كم واحد يسمى بقارون لكن صك الباب دونه ودوني يا ناس يا عالم يا أمه تشوفون ماني مجاملكم ولا تجاملوني لوقت ما ودي بشوف التلفزيون واخذ 3 أيام عن تلفوني وش عاد باقي لا حدثت التليفون لاني أغني وهيض الشوني كم عالم قاموا يروحون ويجون وفوجي فكات الزمان اتركوني اعطيتهم ما يطلبون ويريدون وبعد ما جاهم كل شيء يطعنوني يا كثر ما طاحت من عيوني عيون واللي نشدني ويش حالي يولوني انا بخير ويمكن الناس يخطون ولا من الخلان ضاقت عيوني اعطيتهم جميع ما يستحقون وان كان قصرت العطاء سامحوني.